يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لها شأن عظيم. Module 2. Retranscrire une phrase courte. Chapitre 1. Dictée 8. خرج خرج خرج خرج خرج ياسر ياسر ياسر ياسر ياسر منى منى منى منى منى البيت البيت البيت البيت البيت وذهب وذهب وذهب وذهب وذهب إلى إلى إلى إلى إلى المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد نقطة. La phrase entière. خرج ياسر من البيت وذهب إلى المسجد. خرج ياسر من البيت وذهب إلى المسجد. العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه.